حصريا على موقع دي جي كيو يلمس ادمسك وما اقدرش انساك يا اخواتي اللي بحبوكو عد انا من جابة اتشرف بي انا برضو احب منوكو فودا انتو فكم والدنيا فكم وتخصوني واخصوكو يا ولاد منطقتي فدانكو راك تتأبد من اجلوكو يا احنا اصحاب البلد والعزوة والسند والله ما اتولد اللي عدينا واحد يا بل واحد بنقول راجل واحد يعمل الجحيم تحت رجلينا خلصانة معنا واللي على هوانا عالدبر احنا بنعمله مش شايفين حد وصدنا بجد شارع ندخل نقفله كله شهيد لنا من حدد لنا تيجوا في نكش استحمله بطلوا تجرفوا تعرفوا تصرفوا هاتوا على قدام قبله تسحبوا اسلحة تدخلوا مشرحة لا خمسة صحصحة ما تكرتوش حطيتوا نفسكوا نتصل بنفسكوا فوقوا كلكوا ما تخرفوش ما كانوش في خصومة واتحموا في حكومة جري وعملوا لنا قواضي ولاد المرشدة واخدين على كده عندهم الإرشاد عادي اسبوع شهرين سنة سنتين زي ما يقول القاضي ولا أي كلام لو في أعدام مش هنحل المرة دي وصلوا للخيلين رحلة وليهم راجعين هتروحوا مننا فين شوارعنا واحدة جنكم وبيننا حبيب تتفك بس الإيد ليكم معنا مواعيد والصدفة جحدة أنا عندي زميل مجدع واصل عمره مع النبي يتخلى ميزته عشان دغري وفهمان مش زي بقية الشلة صاحب الأنتين برضه على سليم في الشدة سد ولا جلة عمره ما بيخاف مني مشوف ولا ليا عالم طلة هو يا ناس هو زي يا بابا هو أجدع راجل هو والباقي خرى صاحب ابن منطقتي واسمي لورقتي اضمنه برقبتي اخ ويشرى ريحوا نفسكوا خدت انا سيبتكوا بنت شارعنا الاولاني مش هحرق بقى بنت المنطقه ما في غيرها بيشغل بالي جارتي وعشرتي واختي وصاحبتي باقي عليها وبقيالي لما خطبتها انا سجلتها على التليفون ام عيالي انت اللي ليا وبس قلبي بقلبك حس النص ده اللي يخص بعشق عينيكي سكر تبكيها ربنا يحميها ليه يكرم بيها خمسة عليكي